بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد: أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تعليقنا على ما سطره الشيخ الفقيه المفسر الأصولي ابن سعدي رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة اللطيفة التي أسماها محققها القواعد الفقهية. ويقول الشيخ هنا: القاعدة الثانية، وتلحظ أول ما تلحظ أن الشيخ لم يذكر القاعدة، قال: القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد. فهل هذا سهو أو لغير ذلك؟ الغالب على الظن أنه سهو، لأنها لم تكن مقصودة، وإنما المقصود ما يدخل تحتها فسهي عن ذكرها. طيب ماذا نصنع؟ ننظر في هذه القواعد التي ذكرها الشيخ تدخل عند العلماء تحت أي قاعدة، نجد أن العلماء منهم من يدخل هذه القواعد المذكورة تحت قاعدة يسميها العلماء الضرر المزال، ومنهم من يدخلها تحت قاعدة يسميها العلماء المشقة تجلب التيسير. ووجه دخول الضرورات تبيح المحظورات تحت قاعدة الضرر يزال أن الضرورة ضرر فتزال بإباحة المحرم، ووجه دخول القاعدة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الضرورة مشقة فتسبب التيسير. طيب أي قاعدة منهما يريد الشيخ؟ نقول يريد قاعدة الضرر يزال، فتكون القاعدة الثانية الضرر يزال. القاعدة الثانية الضرر يزال. ما الدليل على أن الشيخ يريد هنا قاعدة الضرر يزال؟ الدليل أنه ذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير فيما يأتي، أنه ذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير فيما يأتي، فلم يبقى هنا إلا قاعدة الضرر يزال. إذن القاعدة الثانية قاعدة الضرر يزال. قال: ويدخل تحتها ثلاث قواعد، أحدها الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، الضرورات جمع ضرورة، والضرورة في اللغة مادتها من الضرر وهو الضيق والإلجاء والتعب. والمقصود بالضرورة عند أهل العلم حالة تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك. انتبهوا، حالة تعرض، إذن الأصل السلامة منها، الأصل السلامة منها، وإنما هي حالة عارضة، حالة تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك، يخاف معها الهلاك، يخاف معها الموت. مثل ما لو كان الإنسان في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد حتى خشي أن يهلك من هذا الجوع، حتى خشي أن يهلك من هذا الجوع، أو ما يشبه الهلاك. ما يشبه الهلاك يريد به العلماء أمران: الأمر الأول أن يخاف على عضو من أعضائه، أن يخاف على عضو من أعضائه، هذه ضرورة. مثال ذلك: رجل أجرى عملية في عينه وقال له طبيبه لا تسجد لأنك إن سجدت قد تتلف العين، فتتلف العين، هذه ضرورة لأنه يخشى ما يشبه الهلاك وهو فوات عضو من أعضائه. والأمر الثاني فوات الضروريات غير النفس، لأن العلماء يقولون الضروريات خمسة: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. الضروريات خمسة: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. أن يخاف على النفس هذا ذكرناه في أن يخشى الهلاك. أن يخاف على الدين، أن يخاف على النسل، أن يخاف على العقل، أن يخاف على المال، تدخل عند أهل العلم في قول ما يشبه الهلاك. إذن هذه الضرورة ولا بد من ضبطها، لأن كثيرا من الناس يطلق الضرورة التي تبيح المحظور وليست ضرورة عند أهل العلم. إذا فعل شيئا فلمته، قلت يا أخي لما تفعل هذا؟ قال يا أخي بالضبط والضرورات تبيح المحظورات. بعض الأفاضل مثلا تقول له يا أخي أنا أرى فيك خيرا فلماذا لا تعفي لحيتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى. وهذه اوامر والامر للوجوب. يقول والله يا شيخ اني اعرف لكن مضطر، لكن مضطر اني احلق اللحى. خير ان شاء الله، تسجن، تعذب. قال لا والله الزوجه ما ترغب اللحى. والضرورات تبيح المحظورات. نقول له هذه ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة ولا ينطبق عليها حد الضرورة عند أهل العلم. الضرورات تبيح، والمقصود بالإباحة هنا يا إخوة الإذن في فعل المحظور، وليس المراد الإباحة الاصطلاحية عند الأصوليين بمعنى يستوي الطرفان. لا، لأن ارتكاب المحظور قد يكون واجبا، ارتكاب المحظور قد يكون واجبا، كما لو كان الإنسان لو لم يفعل المحظور لمات، فإنه يجب عليه أن يفعل المحظور. إذن عندما يقول العلماء يبيح يعني يسبب الإذن، فيشمل الواجب والمستحب والمباح، كلها تدخل في قولهم الضرورات تبيح، المحظورات المحظور هو المحرم، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. فإذا طلب الشارع ترك شيء طلبا جازما ليس فيه خيرة فهو محرم. هذا من حيث أصله. ومن حيث أثره يقال إن المحظور ما يثاب تاركه ويستحق فاعله قصدا العقاب، ما يثاب تاركه ويستحق فاعله قصدا العقاب. المحرم إذا تركه الإنسان فإنه يثاب، وإذا فعله إن كان متعمدا قاصدا فعل الحرام من غير عذر فإنه يستحق العقاب. ويستحق العقاب أولى من قولهم ويعاقب، لأن العقاب لما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب وإن شاء عفا. ولكن إذا فعل الإنسان الحرام استحق أن يعاقب، فإن عاقبه الله عاقبه بعدله، وإن عفى عنه عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا عرضت الضرورة للإنسان فوقع في حالة يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، فإن الشارع يأذن له في فعل المحرم الذي يدفع تلك الضرورة، الذي يدفع تلك الضرورة. ويقول العلماء لإباحة المحرم بالضرورة شروط لابد منها. الشرط الأول أن يتحقق أنها ضرورة، أن يتحقق أنها ضرورة. ليس كل ما ادعى الناس أنه ضرورة ضرورة، فلا بد أن تكون ضرورة بالمعنى الشرعي. الشرط الثاني كما يقول العلماء أن تكون قائمة لا منتظرة، أو كما يقول بعضهم أن تكون واقعة لا متوقعة. وهذا يجب أن نفهمها. ما معنى أن تكون قائمة؟ قال العلماء معناها أن تكون قائمة بذاتها أو بأسبابها، أن تكون قائمة بذاتها أو بأسبابها. أن تكون قائمة بذاتها يعني أنها متحققة بذاتها، موجودة الآن، مثل إنسان ذهب وتاه في الصحراء وليس معه زاد وأصابه جوع شديد يخشى معه الهلاك. الآن الضرورة موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة الآن، يخشى الهلاك، أو بوجود أسبابها. نفس الشخص كان في صحراء، تاه في الصحراء ولا زاد معه، وجاع جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك، فوجد ميتة فأكل، زالت الضرورة الآن أو لم تزل؟ لكن بقيت أسبابها أو لم تبقى؟ بقيت أسبابها، لأنه لا زال في الصحراء ولا زاد معه ولا يعرف متى يخرج، لأنه تائه. هنا وجدت أسبابها فهي قائمة، فهي قائمة لا متوقع. المتوقع أنه يقع، لكن إنسان مثلا يقول والله أنا داخل في الصحراء ويمكن أن زادي ينتهي، ويمكن أن زادي ينتهي، فأنا في حالة ضرورة، فأنا الآن أريد أن أتزود من الميتة. يعني إنسان دخل في الصحراء ومعه زاده ومعه ماءه وأموره طيبة، فوجد ميتة في الطريق، قال أنا الآن مسافر في الصحراء يمكن أن أتوه ويمكن أن ينتهي زادي، فأنا الآن سأتزود من الميتة لأني مضطر. نقول لا، هذه ضرورة متوقعة. بعض الناس مثلا قد يأتي إلى السعودية أو يأتي إلى الكويت أو يأتي إلى أي مكان فيعفي لحيته لأنه علم أن هذا دين وأن هذا واجب عليه، ثم إذا أراد أن يسافر إلى بلده مثلا يحلق لحيته. فإذا قلت له لماذا؟ قال والله يا أخي أنا أذهب إلى بلدي وبلدي بلد بوليسي ويمكن أن أسجن ويمكن أن أعذب لو وجدوني بلحية. نقول فأنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات. نقول هذه ضرورة متوقعة وليست واقعة. فكم وكم وكم وكم من إنسان ذهب إلى بلده بلحيته ولم يتعرض له بشيء، بخلاف ما لو وجدت أسبابها. يعني مثلا لو أن شخصا أتاني فقال يا شيخ في بلدي الآن في المطار الذي يأتي بلحية يؤخذ إلى السجن وتحلق لحيته، بل سألني سائل في بعض البلدان قال إنهم يأخذونه وقد يحرقون لحيته ويحصل له من التعذيب ما يحصل، وهذا موجود الآن يطبق عند المحرم. ليس متوقع بل هو موجود. فهل يجوز لي مثلا أن أحلق لحيتي؟ قد نفتيه بأن يخففها، قد نفتيه بأن يحلقها، بحسب الحال. والقاعدة عند أهل العلم أن فتوى الضرورات فتوى حال وليست فتوى مطلقة، فيفتى كل إنسان بحسب حاله. لكن أنا أريد أن أمثل هنا وأفرق بين الحالين، بين شخص يأتي فيقول أنا والله سأذهب إلى بلادي وفي بلادي لا يحبون اللحية ويمكن أن ويمكن أو يمكن فأنا مضطر، نقول لا لست مضطر لأن هذه متوقعة. وبين إنسان يأتي يقول الآن موجود في بلادي في المطار لجان تفتيش مثل لجان تفتيش على السيارة، إذا وجد الشخص بلحية يؤخذ وتحلق لحيته ويعذب ويسجن وتعطل مصالحه، نقول هذه الضرورة قائمة وتلك متوقعة، وفرق بين الحالين. إذن الشرط الثاني لإباحة المحرم بالضرورة أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. الشرط الثالث أن لا يكون المحظور أعظم ضررا من الضرورة، أن لا يكون المحظور المراد بكافه أعظم ضررا من الضرورة. طبعا علماء القواعد يمثلون بمثال، والعلماء يقولون والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المثال الذي يضرب للتمثيل لا يعترض عليه ولو كان بعيدا، لأنه يكفي الفرض والاحتمال ليفهم الإنسان. يمثلون لهذا الشرط بمثال، يقولون لو أن المضطر في الجوع الشديد وجد جثة نبي، يعني إنسان في الصحراء في جوع شديد خشي على نفسه الهلاك يكاد يموت، فوجد جثة إنسان علم أنه نبي، قال هنا لا يجوز له أن يأكل منه لأن حرمة النبي أعظم من ضرره بالمحلول، أعظم من موته. والمقصود فقط التمثيل. قد يأتي إنسان يعترف يقول كيف يأتي يجد نبيا في الصحراء، هذا شيء ما يمكن، هذا شيء بعيد. نقول يعني المقصود أن تفهم ما المراد بكون أن يكون المحظور أعظم ضررا من الضرر. ويمكن أن نمثل له بمثال كما لو أكره مسلم بالقتل على قتل مسلم، لو جاء ظالم وقال اسمع أنا إن لم تقتل فلانا سأقتلك، ومعه سلاحه وقدرته على أن يقتل. هنا يجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل المسلم ولو قتل. لماذا؟ لأن قتله للمسلم أعظم ضررا من قتل الظالم له، لأنه إن قتل المسلم فإنه يكون ظالما، وإن قتل فإنه يكون مظلوما. يعني لو لم يقتل المسلم فقتل فإنه يكون مظلوما، وإن قتل المسلم فإنه يكون ظالما. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، لا تحيا نفس بإماتة نفس. فلو جاء معتدي باغي ظالم لإنسان قال إن لم تقتل فلانا سأقتلك، فإنه لا يجوز له أن يقتل ذلك المسلم بحجة أنه مضطر، والضرورات تبيح المحظورات، لأننا نقول إن ضرر المحظور هنا أعظم من ضرر الضرورة. فمن شروط أن لا يكون المحظور أعظم ضررا من الضرورة، من الأمثلة أيضا التي يمثل بها العلماء، يقولون لو أكره على الزنا بالضرب، لو أكره على الزنا بالضرب، جاء شخص قال إن لم تزني سأجلدك 100 جلدة أو أكثر أو أقل، يقولون هنا ليس مضطرا لأن ضرر الزنا أعظم عليه من ضرر الجلد. أعظم من ضرر الجلد، فلا بد أن يكون المحظور أقل ضررا من الضرورة. الشرط الرابع أن لا يكون المضطر قادرا على دفع الضرورة بأمر مباح، أن لا يكون المضطر قادرا على دفع الضرورة بأمر مباح. لو أن إنسانا يأكل فغص بلقمة ووقفت اللقمة في حلقه خشي أن يموت، فوجد كأس خمر، يقول العلماء يجوز أن يتناول من هذا الكأس ما يصيغ اللقمة، ما يجعل اللقمة تنحدر في جوفه. لكن لو أن هذا الذي غص بلقمة كان أمامه إناءان، إناء به ماء وإناء به خمر، إناء به ماء وإناء فيه خمر، فوسوس له الشيطان قال جرب الخمر، أنت الآن مضطر ذوق الخمر والضرورات تبيح المحظورات. نقول لا، لأنك قادر على أن تصيغ اللقمة بالماء فلا يجوز لك أن تصيغها بالخمر. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتخلص من الضرورة بأمر مباح فإنه لا يباح له المحظور، لا يباح له المحظور، بل يجب عليه أن يزيل الضرورة بالأمر المباح. الشرط الخامس أن لا يتعدى مقدار الضرورة، أن لا يتعدى مقدار الضرورة، وسيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتعدى مقدار الضرورة. فمثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، من غص بلقمة ولم يجد ما يصيغ به اللقمة إلا خمرا فإنه يتناول ما يصيغ اللقمة، ولا يجوز أن يزيد على ذلك. الإنسان لو كسر عظمه يحتاج إلى جبيرة وهو مضطر أن يضع الجبيرة مع أنه سيغتسل وسيتوضأ، لكن مضطر، فيضع الجبيرة على المقدار الذي يحتاج إليه، لا نقول على مكان الكسر فقط، نقول على المقدار الذي يحتاج إليه والذي يحدد هذا الأطباء، لأن الجبيرة تحتاج أن تمتد إلى الطرفين، فالطبيب هو الذي يقدر المقدار الذي يحتاج إليه من الجبيرة، الذي يحتاج إليه من الجبيرة. مما يلحقه العلماء بالضرورة وسيأتي إن شاء الله الحاجة الشديدة كالحاجة للتداوي، يلحقه العلماء بالضرورة وستأتي إن شاء الله سأعلق عليها، لكن أريد أن أضرب بها مثالا هنا. لو أن امرأة مرضت بمرض مثلا جلدي يؤذيها في رجلها و لا يوجد طبيب يعالج هذا المرض إلا رجل، لا يوجد طبيب يعالج هذا المرض إلا رجل، فإنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الرجل ليكشف عليه للعلاج، ولكن تكشف المقدار الذي تحتاج إليه ولا تتجاوز مقدار الضرورة. بعض النساء مثلا تذهب إلى الطبيب لأن عندها ألم في رجلها، وأول ما تدخل على الطبيب تكشف وجهها، ليس هناك ضرورة في وجهها، مرضها في رجلها، فهنا لا يجوز لها أن تكشف الوجه، وإنما تكشف المقدار الذي يحتاج أن ينظر إليه الطبيب، والضرورة تقدر بقدر. إذن من شروط إباحة المحظور بالضرورة ألا يتعدى مقدار الضرورة. الشرط الأخير ألا يترتب على إزالة الضرورة إلحاق مثلها بالغير. ألا يترتب على إزالة الضرورة إلحاق مثلها، انتبهوا القيود، إلحاق مثلها بالغير. مضطران، شخصان يسيران في الصحراء، يسيران في الصحراء وجاع جوعا شديدا، أحدهما معه زاد قليل، تمر ولا لحم ولا غيره، زاد قليل يكفيه ليسد جوعا فقط، فإنه لا يجوز للثاني أن يأخذ زاده بحجة أنه مضطر والضرورات تبيح المحظورات، لأنه إن أخذ زاد أخيه ماذا يقع؟ يقع أخوه في نفس الضرورة في مثلها، وهذا لا يجوز، بخلاف ما لو كان مثلا الآخر معه زاد كثير ولدا مضطر اضطرارا شديدا جاع جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك، قال يا أخي أعطني مزاد، قال تشتري وإلا، قال يا أخي أكاد أموت، قالوا شأنك، عندك نقود تشتري اشتري، ما عندك ما أعطيك. يجوز له أن يأخذ منه قسرا ويأكل، ولكن سيأتينا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، يضمنه إذا رجع، لكن إذا كان يترتب عليها الحاق مثلها بالغير فإنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح الضرر. هذه الشروط التي يذكرها العلماء لإباحة المحظورات بالضرورات، وبها نفهم يا إخوة خطأ كثير من العامة الذين يطلقون هذا الأمر، وكلما أرادوا أن يفعلوا شيئا قالوا الضرورات تبيح المحظورات، فإن هذه القاعدة مقيدة بقيود ولها شروط لا بد من تحققها حتى تباح أو يباح المحظور بالضرورة. نعم. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ووجه الدلالة يا إخوة أن الضرورة أعظم أنواع المشقة، الضرورة أنواع أعظم أنواع المشقة وأعظم أنواع الحرج، والله عز وجل نفى إرادته الحرج بنا إرادة شرعية أمرية، فإذا وجدت الضرورة فإنها مرفوعة، والضرورة أيضا أعظم أنواع المشقة، أعظم أنواع المشقة، فإذا كان الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر إرادة شرعية أمرية فمعنى هذا أن الضرورات تبيح المحظورات، لأنه لو لم يبح المحظور في هذه الحالة لوقع المكلف في عسر شديد، والله لا يريد بنا العسر، والله لا يريد بنا العسر. نعم. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. فنفى الإثم حال وجود الاضطرار، فنفى الإثم حال وجود الاضطرار، والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فاستثنى الاضطرار من التحريم، فاستثنى الاضطرار من التحريم، يعني وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإنه ليس محرما، إلا ما اضطررتم إليه فإنه ليس محرما، فهذا يدل على أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه. وشرب الماء النجس، يعني لو أن الإنسان احتاج إلى أن يشرب الماء النجس، ومنه الخمر عند جمهور أهل العلم لأن الخمر عند الجمهور نجس، فإذا اضطر إلى هذا لدفع قصة أو نحو ذلك فإنه يجوز، يعني مثلا لو أن إنسانا يعني في في في بلد وقع فيه زلزال وكان تحت الأنقاض ولا ماء معه واحتاج ليعيش لأن يشرب من بوله فإنه يشرب من بوله، وهذا الشرب واجب، يعني ليس مباحا بل هو واجب لأنه تتوقف عليه الحياة، فيجب عليه أن يشرب من ذلك، لأن العلماء يقولون حفظ المهجة أمر ضروري لا بد منه، وحفظ المروءات مستحسن، ومنع شرب النجاسات من حفظ المروءات، فإذا تعارض حفظ المهجة مع حفظ المروءة قدم حفظ المهجة، والضرورات تبيح المعذورات. وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز. كما قلت ليس المقصود بالجواز يا إخوة الإباحة بمعنى التساوي بين الطرفين، وإنما المقصود الإذن، لأنه في مثل هذه الحال أكل الميت واجب وشرب الماء النجس واجب. وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. نعم، العمل الكثير المتوالي في الصلاة من غير حاجة يبطلها، وضابط العمل الكثير الذي يتنافى مع الصلاة في نظر الناس، لو أردت أن أقربه أكثر أقول الذي ترى فاعله فلا تدري أنه في صلاة، الذي ترى فاعله فلا تدري أنه في صلاة، يمكن لو أردت أن تسلم عليه تذهب وتصافحه، لأنه ليس له ضابط في الشرع، فيرجع بذلك إلى العرف. العمل الكثير المتوالي في الصلاة الصحيح أنه لا يحد بثلاث ولا بخمس ولا بأكثر ولا بأقل، وإنما يحد بالعرف، فما كان في نظر الناس يتنافى مع الصلاة ويجعله كأنه لا يصلي فإنه عمل كثير يبطل الصلاة، لكن مع الحاجة والضرورة فإنه لا يبطل الصلاة. يعني لو أن إنسانا يصلي ورأى ثعبانا فأراد أن يقتله، فله أن يقتله ولو عمل عملا كثيرا، يعني لو أنه مد يده وأخذ عصا ونظر في الثعبان وضرب مرة ما أصابه، ضرب مرة ثانية ما أصابه، ضرب مرة ثالثة ما أصابه، فإن هذا لا يبطل الصلاة لأنه عمل للضرورة، والضرورات لا تبيح، والضرورات تبيح المحظورة. لو أن إنسانا أشل عنده شلل في نصفه مثلا فيتحرك كثيرا لشلله فإن صلاته لا تبطل، لأن حركته هذه حركة ضرورة، والضرورات لا، والضرورات تبيح المحظورات. نعم. وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية، وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها الإنسان ففعلها لمصلحة نفسه فإنه تلزمه الفدية، إذا فعل الإنسان المحظور لمصلحة نفسه مضطرا فإنه تلزمه الفدية، لأن المضطر إلى فعل المحظور قد يفعل المحظور اضطرارا لمصلحة نفسه، وقد يفعل المحظور اضطرارا لمصلحة غيره. أما لمصلحة نفسه فإنسان مثلا آذاه الدود في رأسه فإنه يجوز له أن يحلق رأسه ولكن تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. إنسان مضطر إلى لبس اللباس الصغير التباع، مضطر إليه لأمر يتعلق بخلقته لا يستطيع أن يتجرد مطلقا، يجوز له أن يلبسه، يجوز له أن يلبسه، ولكن عليه الفدية لأنه لمصلحة نفسه، وليس من الضرورة الحياء. بعض الرجال يأتيني يقول يا شيخ والله أنا ما استطيع، لا أستطيع أن أنزع كل اللباس، لابد أن أبقي التباع، لماذا؟ قال والله أستحي. أقول له لست أشد حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست ضرورة، لكن إذا كان يتضرر لو نزع فإن نقول هنا يجوز له أن يرتكب المحظور لكن تجب عليه الفدية. مثل بعض الناس مثلا يعني يحتاج أن يلبس الشراب، بعض الرجال يحتاج أن يلبس الشراب مثلا لأن قدمه سكرية أو نحو ذلك، فهنا نقول يجوز أن تلبس لكن عليك الفدية. والحالة الثانية أن يضطر إلى ارتكاب المحظور لمصلحة غيره، مثال ذلك إنسان محرم رأى شخصا يغرق، رأى شخصا يغرق فاحتاج أن يلبس ليخرجه من الماء، هو الآن مضطر إلى اللباس لكن لمصلحته أو لمصلحة غيره؟ مصلحة غيره. لو شب حريق وكان من رجال الدفاع المدني من هو محرم واحتاج أن يلبس اللباس لإطفاء الحريق، هنا هو مضطر لللباس ولكن لمصلحة غيره. هنا الصحيح أنه لا تلزمه الفدية، ولكن لو فدى احتياطا فهو أحسن. الصحيح أنه لا تلزمه الفدية إن فعل المحظور مضطرا لمصلحة غيره، لكن لو فدى فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا نكاح الحر للأمة لا يجوز لأنه يترتب عليه رق الأبناء، يترتب عليه رق الأبناء، فلا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا عند الضرورة، والضرورة متحققة بالشرطين المذكورين الذين يذكرهما الشيخ. نعم. وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول. نعم. ومن اضطر يعني خوف العنة أن يخاف على نفسه الزنا، وعدم الطول أن لا يجد مهر الحرة، فإذا كان الإنسان بلغ حدا يخاف مع على نفسه به الزنا فإن النكاح عليه واجب، فإذا لم يجد مهر حرة ووجد أمة يمكن أن ينكحها هنا يجوز له أن ينكح الأمة للضرورة. ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، فلا يزال الضرر بالضرر. هذا الذي قلنا فيه يا إخوة بشرط أن لا يترتب على فعل إلحاق مثلها بالفعل، فإنه في هذه الحال لا يجوز. أما إذا لم يترتب إلحاق مثلها بالغير فإنه يجوز، ولكن مع التنبه إلى أمر وهو أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير بل يضمن. فإذا أخذ الإنسان مال مسلم لأنه مضطر يجوز له، ولكن بشرط تحقق الضرورة كما قلنا، ويضمن هذا المال فيما يأتي من الزمان، فالاضطرار لا يبطل حق الغير. إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم، فالله عز وجل لم يوجب على العبد ما يعجز عنه ولم يحرم عليه ما يضطر إليه، لم يوجب الله على العبد ما يعجز عنه ولم يحرم عليه ما يضطر إليه، وهذه من سماحة هذه الشريعة. أما قوله لا محرم مع اضطرار فهذا تقدم معنا، الضرورات تبيح المحظورات، ولا واجب مع عدم اقتدار يعني لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه لا يجب عليه فعل الواجب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه ليس مأمورا بالواجب، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا انتفى الوسع انتفى التكليف. طيب يا أخوان، إذا عجز الإنسان عن الواجب لا يخلو من حالين: إما أن يعجز عن الواجب في الأفعال، وإما أن يعجز عن الواجب في الأموال. فإن عجز عن الواجب في الأفعال، إما أن يكون الواجب بلا بدن، فهنا يسقط الواجب عن المكلف، مثال ذلك: أسير أو سجين مقيد اليدين، الله المستعان، نسأل الله لا يبتلي المسلم. أحيانا يعني يسجن شخص ويعلق في الجدار، يربط بيديه، يعلق في الجدار، ويمر عليه يوم ويومان وثلاثة وهو معلق. هذا الآن لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، هنا يسقط عنه الواجب ويصلي على حاله، يسقط عنه واجب الطهارة ويصلي على حاله. ثم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يقضي بعد، لأن بعض العلماء قالوا إنه يصلي على حاله ثم يقضي، لأن هناك عندهم قاعدة تقول العذر النادر لا يسقط القضاء، يقولون هذا عذر نادر. ولكن الصحيح أنه يصلي على حاله ولا يقضي. أيضا مثال ذلك: إنسان في الطائرة، وليس هناك مكان للصلاة، ويخرج وقت الصلاة، مثل مثلا إنسان طار قبل الفجر ودخل عليه وقت الفجر وهو في الطائرة، ويخرج وقت الفجر وهو في الطائرة، ولا يستطيع أن يقوم ويصلي ويركع ويسجد ويستقبل القبلة، فإنه يصلي على حاله ويسقط عنه كل ما عجز عنه، يسقط عنه القيام، يسقط عنه تمكين السجود، يسقط عنه الركوع على الهيئة المعتادة، يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا عجز عن كل هذا، ويصلي على حاله وصلاته صحيح، إذن إذا عجز الإنسان عن الفعل فيما لا بدل له سقط بالكلية، وإذا عجز عن الفعل وله بدل ينتقل إلى بدله، مثل من عجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم. الرجل الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج لكبر سنه أو لإصابته بالشلل والإصابة بالشلل عجز عن الحج في الحقيقة، ولو كان يستطيع أن يذهب لكن هذا فيه مشقة شديدة جدا، فيسقط عنه الذهاب، ولكن هذا له بدل إن كان له مال، فإن كان له مال فإنه يجب أن يحجج عنه من يحج عنه بماله، يعني ينيب، يعني إنسان كبر في السن ولما يحج وأصبح لا يستطيع أن يذهب لكبر سنه الشديد، لكن رجل عنده مال، نقول يجب عليك أن تنيب من يحج عنك، لأن هذا بدل عن الحج بالنفس. أما العجز في الأموال، فإن الإنسان إذا عجز عن الواجب المتعلق بالمال فإنه يسقط عنه الأداء ويثبت في ذمته، مثال ذلك: إنسان كان عنده مال ووجبت عليه الزكاة، ولكن قبل أن يخرج الزكاة نزلت به جائحة فذهب مالي، أصبح ما يستطيع أن يزكي، ذهب هذا المال، لكن بعد وجوب الزكاة. يعني إنسان عنده مال، عنده مال ووجبت الزكاة، لكن قبل أن يخرجها مثلا احترق بيته وماله في بيته فذهب هذا المال كله، هنا هو عاجز عن إخراج الزكاة الآن، فلا يجب عليه الأداء الآن، ولكن تثبت في ذمته، فمتى ما أيسر أخرج تلك الزكاة، أخرج تلك الزكاة. فالأموال إذا عجز عنها الإنسان تسقط عنه في الحال وتثبت في ذمته، فمتى ما أيسر فإنه يؤدي ذلك المال. بقي أن أقول إن العجز عن الواجب عند أهل العلم نوعان: عجز كلي، عجز كلي حيث لا يستطيع مطلقا، مثل من قطعت رجله يستطيع أن يقوم، من قطعت رجله يستطيع أن يقوم، لا يستطيع، هذا عجز كلي. وعجز حكمي، عجز حكمي بمعنى يستطيع الإنسان مع المشقة الشديدة، مع المشقة الشديدة، مثل المريض يستطيع أن يقوم ولكن مع مشقة شديدة، يعني بعض المرضى يعني إذا قام يصيب دوار شديد هو يستطيع أن يقوم ولكن مع مشقة شديدة، وهذا أيضا عجز عن الواجب، عجز عن الواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط فجحش صلى قاعدا، مع أن الغالب أنه يستطيع أن يقوم. وقال لعمران بن حصين لما اشتكى البواسير قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. والمعلوم أن البواسير لا تعجز بالكلية، ولكن قد تصل إلى درجة أنه يشق عن الإنسان أن يقوم، يشق مشقة شديدة، ففي هذه الحال يسقط عنها القيام. ولذلك نقول يا أحبة إن العجز عن الواجب قد يكون حقيقيا كليا وقد يكون حكميا، ومتى ما وجد العجز سقط الواجب على ما فصلناه. نعم. والثانية الحاجات تزيل المكروهات. نعم، الحاجات تزيل المكروهات. الحاجات يا إخوة جمع حاجة، والحاجة يقول العلماء حالة تطرأ على الإنسان يقع معها في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد، حالة تطرأ أو تعرض للإنسان يقع معها في الحرج أو المشقة الخارجة عن المعتاد، إذن هي دون الضرورة، لأن الضرورة يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، الحاجة لا، ما يخاف الهلاك ولكن يقع في المشقة الخارجة عن المعتاد، في المشقة الخارجة عن المعتاد، ولا بد من قيد الخارجة عن المعتاد. فهذه حاجة، والحاجات تسقط المكروهات، تزيل يعني تسقط. والمكروهات جمع مكروه، والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وبالنسبة لأثره يقال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الحاجة إذا وجدت تسقط المكروه، ولذلك يقول الفقهاء لا كراهة مع الحاجة، لا كراهة مع الحاجة. أضرب أمثلة نفهم بها المعنى وسيأتي الكلام الشيخ. الصلاة بين السواري مكروهة، الصلاة بين السواري مكروهة في المذاهب الأربعة مكروهة، لكن إذا احتاج الإنسان أن يصلي بين السواري لضيق المسجد، مثل يوم الجمعة لضيق المسجد أو يوم العيد، فإن الكراهة تسقط، ويصلي بلا كراهة، ويصلي بلا كراهة. يقول العلماء اتخاذ المسجد طريقا مكروه، أن تمر بالمسجد لا تريد أن تجلس فيه وإنما تتخذه طريقا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طريقا. لكن لو فرضنا أنه لو لم يتخذ الإنسان المسجد طريقا يقع في مشقة شديدة، أعطيكم مثال، لو كان المسجد يقع في وسط البيوت والبيوت متصلة، العمائر متصلة وتتصل بالمسجد، والإنسان يريد أن يذهب إلى الشارع الثاني والمسجد له باب من هذا الشارع وباب من الشارع الثاني، إذا دخل من المسجد يريد الطريق الثاني يخرج مباشرة إلى الطريق الثاني، لكن لو لم يدخل فإنه يحتاج أن يسير مسافة طويلة حتى ينتهي العمران وينعقف إلى المكان الذي يريد. هنا فيه مشقة فتسقط الكراهة، فنقول يجوز لك أن تدخل إلى المسجد لتخرج من الجهة الأخرى بلا كراهة، بلا كراهة، فالحاجات تسقط المكروهات. يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، فإذا كان يعني الإنسان يقع في مشقة شديدة فإنه يرفع عنه ذلك بإزالة الكراهة. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، متفق عليه. الحديث في البخاري، وقال الحافظ بن حجر إنه من أغراض البخاري عن مسلم، ولم أجده في مسلم حتى اليوم، بحثت عنه لم أجده في مسلم وإنما هو عند البخاري. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج، يعني من غير مخالط، أو المستعمل في طهارة مستحبة ونحوها. لماذا تكره هذه؟ قالوا لخلاف العلماء، لخلاف العلماء، فتكره خروجا من الخلاف، تكره خروجا من الخلاف. والصحيح أنه يجوز استعماله، ولكن لا شك أن الإنسان لو وجد غير مهايا أحسن خروجا من خلاف أهل العلم، لكن إذا احتاج إليها، إنسان أراد أن يتوضأ ولم يجد إلا ماء قد استعمل في الطهارة، نقول توضأ به، توضأ به، وتسقط الكراهة لوجود الحاجة والضرورة. نعم. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. نعم، الثياب المكروهة والأواني المكروهة إذا احتيج إليها فإنها لا تكره، لأن الكراهة تسقطها الحاجة. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة. لغير حاجة، يعني الإنسان لو كان معه نقود، والنقود مثلا فيها اسم الله، يكره للإنسان أن يدخل الحمام بيت الخلاء بهذه النقود، إلا إذا كان محتاجا، كأن كان الحمام في الأماكن العامة، في الأماكن العامة لو وضع النقود خارج الحمام طارت النقود، هنا نقول يجوز أن يدخل يعني بها. لو كان مثلا في مكان ومعه كتاب، والكتاب فيه آيات وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يخشى لو وضع الكتاب خارج الحمام أن يلوثه الناس، مثل ما يقع مثلا في وقت الحج، يعني إنسان لو وضع شيئا يخشى عليه في الحقيقة أنه يقع عليه التلويث الحقيقي، فهنا يجوز أن يضعه في جيبه ويدخل به الحمام لوجود الحاجة. ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. نعم، يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة سرقة وهو مكروه، والمقصود بالالتفات يا إخوة هو الالتفات الذي لا يترتب عليه الانحراف عن القبلة، كالالتفات بالرأس مثلا أو نحو ذلك. أما الالتفات الذي يترتب عليه الانحراف عن القبلة فهذا حرام. أما الالتفات الذي لا يترتب عليه الانحراف عن القبلة فهو مكروه. لكن لو احتاج الإنسان مثلا امرأة تصلي وعندها طفلها الصغير وتخاف عليه فتلتفت تراه تخشى أن يذهب إلى حيث يتضرر، فهنا تسقط الكراهة، تسقط الكراهة. وكذلك العمل اليسير القليل مكروه إلا إذا احتاج إليه. يعني كون الإنسان مثلا يحك يده في الصلاة هذا مكروه، لكن إذا احتاج إليه يده تأكله، لو ما حتى شغلته في الصلاة هنا تسقط الكراهة ويجوز أن يحك يده بلا كراهة لوجود الحاجة. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. نعم، هذه مسألة مهمة. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحرم، وذلك في حالين: الحالة الأولى أن تكون الحاجة شديدة فتقترب من الضرورة فتأخذ حكم الضرورة، أن تكون الحاجة شديدة فتقترب من الضرورة فتأخذ حكم الضرورة ويباح بها المحرم. أضرب مثالا أو مثالا: السيارة للإنسان اليوم هي حقيقة في محل الحاجة، لأن الإنسان لو فقد السيارة يقع في حرج ومشقة، ولكن هذه المشقة الآن أصبحت شديدة لأن معظم مصالح الإنسان تتعلق الآن بوجود السيارة، ولو لم يجد الإنسان سيارة تكاد تتعطل مصالحه. هذه الحاجة شديدة فتبيح المحظور. نحن مثلا نقول التأمين حرام، لأن التأمين الموجود اليوم كله تجاري، لا يوجد تأمين تعاوني ولو سمي بالتأمين التعاوني، ما أحد يعطيك التأمين رأفة منك. التأمين يراد منها الربح، والتأمين التجاري الصحيح الذي على جماهير العلماء المعاصرين أنه حرام. لكن لو قيل لا نعطيك رخص للسيارة حتى تؤمن، الآن السيارة حاجة وحاجة شديدة واشترط للحصول عليها فعل الحرام وهو التأمين، نقول يجوز أن يؤمن لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه الحاجة تأخذ حكم الضرورة. لماذا تأخذ حكم الضرورة؟ لأنها حاجة شديدة. انتبهوا يا أخي، الحاجة إذا اشتدت جدا تأخذ حكم الضرورة. هذه الحالة الأولى ولم يذكرها الشيخ، الحالة الثانية إذا كان المحرم خفيفا. متى يكون المحرم خفيفا؟ قال الشيخ: إذا كان محرما تحريم الوسائل. تحريم الوسائل، يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية وسيلة إلى الزنا. فإذا احتيج إلى النظر فإنه يباح، كما لو أراد رجل أن يخطب امرأة، لو أراد رجل أن يخطب امرأة فإنه يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن ينظر إليها مع أنه رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية، يجوز له أن ينظر إليها، سواء كان هذا بجلوسه معها بحضرة محرم أو بترصده لها بحيث يراها ولو لم تشعر به، ترصد لها حيث لو خرجت إلى الحوش، لو خرجت إلى كذا يراها. وسمعت من بعض مشايخنا أنه يقول هذه الثانية أفضل من الأولى. لماذا؟ يقول لأن الثانية لا يترتب عليها كسر نفس البنت. يعني يقول أنت لو ذهبت وقلت أريد أن أراها، وعلمت أنك تريد أن تراها، وعلم أهلها أنك تريد أن تراها، وقد يعلم الناس أنك تريد أن تراها، فذهبت فرأيتها فلم تعجبك، تنكسر نفسك، تنكسر نفسك. لكن لو أنك ترصدت لها فرأيتها فلم تعجبك ما عليك. فكلاهما مشروع ودلت عليها الأدلة، ولكن أقول سمعت من بعض مشايخنا أنه يقول الثانية أحسن من هذه الجهة، ما لم يترتب عليه ريبة، ما لم يترتب عليها ريبة. هنا يا إخوة، لما كان النظر إلى المرأة الأجنبية محرما تحريم الوسائل أبيح للحاجة. فلما أراد الرجل أن يخطب أبيح له أن ينظر، مع أنه يستطيع أن يرسل مثلا أخته أو أمه، ولكن الحاجة لا تزول بهذا، لأنه يبقى نظره له أثره. ففي هذه الحال أبيح النظر إلى المرأة الأجنبية من أجل الحاجة، كذلك من أجل الشهادة. يعني لو كان الإنسان سيشهد على امرأة فإنه يباح أن ينظر إليها. فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب ونحوها. وإباحة لبس الحرير على الرجال محرم، لكن إذا احتاج الإنسان إلى لبس الحرير كان كانت به حكة لا يسكنها إلا لبس الحرير، فإنه يرخص له بلبس الحرير من أجل هذه الحاجة، لأن لبس الحرير إنما حرم من باب تحريم الوسائل، لأن لبس الحرير سبب للكبر، لبس الحرير سبب للكبر، فحرم تحريم الوسائل فأبيح للحاجة، أو كما يقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، هذا الأصل ثم أصبح مباحا. نعم. وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا. إباحة النسأ يعني التأخير، يعني التأخير، ويجوز التأخير بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، بمعنى يعني الإنسان يشتري شيئا فيؤخر تسليم الثمن، تسليم الثمن يجوز إذا كان هذا نقدا. ومثال ذلك مثلا كان النقد في السابق من الذهب، كان النقد في السابق من الذهب، فكان الإنسان مثلا يشتري الذهب بالنقد، يشتري الذهب بالنقد، والأصل أنه يجب بيع الذهب بالذهب يدا بيد، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان الذهب الآخر نقدا وليس ذهبا مجردا يجوز التأخير. فيشتري مثلا يعني 100 جرام ذهب ب20 دينار أو نحو ذلك ويؤخر، ولكن هذا مرجوح، والصحيح أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بما يقوم مقام الذهب إلا يدا بيد. الآن عندنا النقود تقوم مقام الذهب، لا يجوز أن تذهب وتشتري الذهب وتنصرف وفي ذمتك شيء. بعض الناس مثلا يذهب إلى السائق فيشتري 50 جرام 100 جرام ويبقى عليه مثلا نصف المبلغ، فيقول خلاص خذ الذهب وتأتي غدا إن شاء الله بالنصف. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز، فبيع الذهب بالذهب أو ما يقوم مقام الذهب يجب أن يكون يدا بيد. وغير ذلك من المسائل والصور. والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية، الضرورة تقدر بقدرها. نعم، هذا أشرنا إليه في شروط إباحة المحظور بالضرورة، وهو أن فعل المحظور من أجل الضرورة يجب أن يقدر بمقدار الضرورة وأن لا يتجاوز مقدار الضرورة، فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم. ولذلك يقول العلماء الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا اضطر الإنسان وسع عليه بإباحة المحظور، فإذا زالت الضرورة ضاق الأمر وعاد إلى الأصل وهو التحريم. كما قلنا إنسان غص بلقمة ولم يجد إلا إناء خمر، يجوز أن يتناول ما يصيغ اللقمة من هذا الخمر، فإذا أساغ اللقمة لا يجوز له أن يتناول شيئا. يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقا. نعم، يعني معنى هذا أن المحظور أبيح بسبب الضرورة، فإذا زالت الضرورة زال سبب الإباحة فيعود إلى التحريم. المحظور أبيح بسبب الضرورة، فإذا زالت الضرورة زال سبب الإباحة فيعود المحظور إلى التحريم. أيضا استدل ابن القيم رحمه الله لهذه القاعدة بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال معنى غير باغ يعني غير مبتغ للحرام مع قدرته للحلال، غير مبتغ للحرام مع قدرته على الحلال. ولا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا عاد أي غير معتد بتجاوز مقدار الضرورة، غير معتد بتجاوز مقدار الضرورة. ففسر قول الله عز وجل ولا عاد بأنه لا يعتدي فيتجاوز مقدار الضرورة، فإذا اعتدى وتجاوز مقدار الضرورة فإنه يكون عليه الإثم، إذا اعتدى وتجاوز مقدار الضرورة فإنه يكون عليه الإثم. قال الشيخ: ويدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقة. طيب وهل يتزود؟ يعني إنسان يسير في الصحراء وجاع جوعا شديدا، خشي على نفسه الهلاك، وجد ميتة، يجوز له أن يأكل ما يسد الرمق بإجماع أهل العلم، لكن هل يتزود فيحمل في المزود معه من هذه الميتة؟ اختلف العلماء في هذا. والصحيح أنه إن غلب على ظنه عدم الضرورة لا يجوز له أن يتزود. يعني مثلا عرف بالعلامات أنه اقترب من البلد، لا يجوز له أن يتزوج. وإن غلب على ظنه بقاء الضرورة ما يدري ما يدري، يقول يعني أنا تائه في الصحراء لا أدري متى أخرج وليس معي زاد وأخشى أن لا أجد ميتة فيما يأتي من الزمان، فهذا يجوز له أن يتزوج لأن الضرورة قائمة، لأن الضرورة قائمة. وهذا التحقيق في كلام أهل العلم في هذه المسألة. ومن هذا أيضا طهارة التيمم. نعم، من هذا طهارة التيمم على قول لبعض أهل العلم، يقولون إن طهارة التيمم أبيحت للضرورة فتتقيد بمقدار الضرورة وهو وقت الصلاة المفروضة، فيقولون إذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر يبطل تيممه بخروج وقت صلاة الظهر، فإذا أراد أن يصلي العصر وجب عليه أن يتيمم. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن طهارة التيمم كطهارة الوضوء، يبقى متطهرا ما لم يحدث أو يجد ماء. يعني إذا تيمم لصلاة الظهر ولم يقع ناقض من نواقض الوضوء ولم يجد ماء فدخل وقت العصر، يجوز له أن يصلي بتيممه السابق، إذ لا دليل على هذا الانتقاض، وما ثبت شرعا لا ينتفع شرعا إلا بالدليل. وقد ثبتت الطهارة بالتيمم فلا ترتفع إلا بدليل ولا دليل هنا، لكن الذي ذكره الشيخ على قول بعض أهل العلم أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فتقدر بمقدار وقت الصلاة. نعم. وطهارة من به حدث دائم. نعم، طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة، المستحاضة التي يأتيها الدم باستمرار، ومثلها من به سلس بول أو استقلاق ريح، فهنا طهارتهم طهارة ضرورة فيتوضأ عند دخول وقت الصلاة. طيب هو إذا توضأ المرأة سيخرج منها الدم، والدم في الأصل ناقض للوضوء في خروجه من السبيل، لكن هنا مقام ضرورة فما ينقض وضوءه. الذي به سلس بول إذا دخل الوقت يتوضأ، طيب إذا توضأ سيخرج شيء من بوله والأصل أنه ينقض الوضوء، لكن هذه ضرورة، فهنا في هذه الحال يتوضأ عند أول الصلاة، عند أول وقت الصلاة، ويبقى طاهرا إلى أن يخرج وقتها. فالذي به سلس بول يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي الفريضة ويصلي نافلة ويقرأ القرآن إلى أن يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة انتقضت طهارته، فيحتاج أن يتوضأ مرة أخرى إذا دخل وقت الصلاة الأخرى. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، قال العلماء معنى لكل صلاة لكل وقت صلاة، لكل وقت صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة تتوضأ له، وهذا صحيح. طهارة من به حدث دائم طهارة ضرورة تقدر بقدرها، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. قلنا هذا غير صحيح في التيمم وصحيح في طهارة من به حدث دائم. وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. نعم، وسيأتي المثال، يعني مثلا لو أن إنسانا أكره عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات، فأكره على تطليق زينب، ف فقال نساؤه طوالا طلقهن جميعا أو أكره على تطليق زينب فطلق فاطمة. طلق فاطمة عنده أربع زوجات، فجاء شخص قال يعني تطلق زينب أو أقتلك، فطلق فاطمة. فإنه في هذه الحال يكون تعدى مقدار الضرورة فيقع طلاقه، يقع طلاقه. وليس المقصود يا أخي أنه أكره على تطليق زينب فطلق فاطمة خطأ، فهنا طلقها قصدا فيقع طلاقه. إذا طلق أكره على تطليق واحدة فطلقهن جميعا يقع الطلاق على غير من أكره على تطليقها. لو كان له أربع نسوة فجاءه شخص وهدده بالقتل وهو قادر وتحققت الضرورة على تطليق زينب من نسائه فطلق الأربع، تطلق الثلاث دون زينب لأنه مكره على تطليق زينب. نعم. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر. نعم، يقول له طلقها طلقة واحدة ويطلق ثلاث يقع منه الثلاث. أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو أكره على بيع داري فباع عبده. نعم، يعني أكره شخص على أن يبيع بيته أو سيارته فباع عبده، هذا لم يقع فيه إكراه. أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، والله أعلم. والضرورة تقدر بقدرها، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك فيكم ونفعنا بعلمكم. نذكر الإخوان أن الشيخ سيخطب الجمعة في مسجد الحافظ بن كثير في منطقة القصور بإذن الله في هذا اليوم. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل ارتكاب المكروه للحاجة يعتريه الوجوب والاستحباب كما والإباحة كما في ارتكاب المحرم للضرورة؟ الأصل أنه إذا كان في مقام الحاجة إنما هي إباحة وإزالة للمكروه، ولا يتعلق بها يعني قضية الوجوب إلا إذا كان من باب الوسائل. مثال ذلك ما قلناه في قضية الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري إذا أصبحت وسيلة لأداء صلاة الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي بين السواري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول السائل، هل يصح أن نقول ما حرم تحريم مقاصد أبيح عند الضرورة وما حرم تحريم وسائل أبيح عند الحاجة؟ يعني له وجه ولكنه جزء من القاعدة، لأن يعني هذا أحد صور القاعدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل من الحاجات التي أو من الضرورات جلب الخادم أو الخادمة بدون محرم؟ والله أنا يظهر لي والله أعلم أن في تفصيل بحسب حاجة الأسرة، فإن كانت حاجة الأسرة حاجة شديدة كان عندهم مريض يحتاج إلى عناية خاصة ويشق عليهم جدا أن يعتنوا به، فهذه حاجة تقترب من الضرورة فتأخذ حكم الضرورة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وإن كان الحاجة إلى الخادمة إنما هي زيادة راحة، فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا يبيح المحظور، ولا يجوز استخدام الخادمة بلا محرم من أجل مثل هذا، من أجل مثل هذا. فإذا كان الإنسان يريد بالخادمة زيادة راحة ورفاهية وأراد أن يستخدم خادمة فإنه يجب عليه أن يستخدمها بمحرمها ولو عاد المحرم. أما إذا كان الحاجة شديدة كما قلنا فالقيام بالأسرة يشق على المرأة لوجود مريض أو كثرة أولاد أو نحو ذلك، فلن يظهر لي والله أعلم أن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. أحسن الله إليكم، وهل السفر للدراسة في بلاد الكفر تجوز من باب الحاجة؟ إذا كان المسلمون بحاجة إلى هذا العلم ولا يوجد في بلاد المسلمين ولم يخشى على دين الرجل، فإنه يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفار لطلب العلم، لما ذكره الأخ من أن هذه حاجة عامة للمسلمين، وقد تكون أيضا حاجة خاصة له، أيضا هي من باب المصالح للمسلمين.